مساء الفل والسعادة والخير، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من تجارب حقيقية. كالعادة قبل ما نبدأ بيبقى لينا نقاش قصير كده ليه علاقة بعالم ما وراء الطبيعة. علاقة الجن وكلام العرب عن الجن زي ما بيقولوا علاقة قديمة جدا، بمعنى ان الكلام عن الجن مش بس في العصر الحديث، ده من زمان جدا. ومن اشهر الحاجات اللي اتذكر فيها الجن هو بئر برهوت المعروف باسم بئر الجن. بيقال ان الجن هم اللي حفروا البئر ده لاحد ملوك حمير، وده السبب في تسميته بئر برهوت، لأن كلمة برهوت في اللغات القديمة كانت بتعني أرض الجن أو مدينة الجن. في أقاويل تانية بتأكد أن البئر ده الجن حفروه علشان يكون بمثابة سجن لمن يعصى من الجن. البئر ده مظلم جدا ورائحته كريهة جدا جدا، ولكن لما بتتعامد عليه الشمس بتقدر تشوف غطاء كثيف جدا من النباتات والطحالب اللي تكيفت على هذا الوضع ونمت جواه. ومن مجموعة من العلماء الروحانيين قالوا ان نهاية العالم هتبدأ من بئر برهوت، وهينفجر منه بركان هينهي الحياة على وجه الأرض في يوم غير محدد وغير متوقع. ومن مقدمتنا إلى تجارب حضراتكم، وللمشاركة في تجارب حقيقية اللي حضراتكم بتبعتوها ممكن تشتركوا فيها عن طريق أن تدخلوا على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه فوق 160 ألف مشترك، وهتلاقوا جروب مثبت للتجارب، أو تبعتوا رسالة على صفحة أحمد يونس اللي عليها علامة التوثيق الزرقاء، والعدد المتواجدين واللي بيشرفونا فيها بيقترب من 3 مليون. تجربتنا الأولى من مروة. السنة اللي فاتت أخدنا شقة مصيف في اسكندرية، كانت حلوة جدا، بس كان فيها أوضة ريحتها غريبة جدا حتى بعد ما نظفناها. كنا بنقفل بابها علشان الريحة متخرجش منها على باقي الشقة، وكل ما نقفل بابها نلاقي الباب بعد شوية مفتوح لوحده من غير ما حد يجي جنبه. وبعد شوية سمعنا صوت زعيق على السلم، نفتح ونشوف في ايه، ما نلاقيش حاجة. لما ركزنا لاحظنا كمان ان الصوت بيطلع من الأوضة لما بتبقى مقفولة، وبعد ما تتفتح الصوت بيسكت خالص. السمسار قال لنا ده صوت من الجيران، عدينا الموضوع لان خلاص كنا قربنا ننزل. وفي يوم اخويا كان تعبان وما قدرش ينزل معانا، وقعد لوحده في الشقة، ونزلنا نتمشى. كانت الساعة تقريبا 10 بالليل، لقينا بيتصل بينا وبيسألنا انتوا فين، وقال انا جاي لكم حالا. لما جه كان شكله غريب، قال لنا انه كان مريح على السرير في الاوضه وسمع كالعاده صوت العراق، فمركزش وفتح تليفونه ويتسلى شويه. فجاه حس بحد زي ما يكون معاه في الاوضه، وبعدين بيحلف انه شاف راس حد كانه واقف بره الاوضه وبيميل راسه وبيطل عليه من الباب، كأن حد عارف لما بيلعب مع طفل ويميل راسه ويبص. بيقول قمت مفزوع وبقيت ألف في الأوضة مش عارف أعمل إيه، لأني خايف ألاقي الشخص ده موجود برا وفين وفين، على ما قرر وخرج يجري وقابلنا تحت. المهم إن إحنا تاني يوم أصلا روحنا يونس بعدها، بس حبيت أشاركك بالتجربة بتاعتنا. والتجربة طارق صديقنا بيقول لنا مش عارف ده حدث مخيف ولا لا، لكنه بالنسبة لي على الأقل أنا غريب ومخيف. أنا وأخويا كنا بننام في نفس الأوضة، وفي اليوم ده كنت سهران وكنت حاطط السماعة بسمع أغاني. فجأة سمعت صوت فشلتها علشان أتأكد إذا كان الصوت منها ولا من برا. الصوت اتكرر وكأنه صوت خربشة على إزاز البلكونة، شكيت إنها حاجة من برا فعملت نفسي ولا كأني سمعت شوية، وحسيت بأنفاس تقيلة في الأوضة من ناحية البلكونة. وطبعا أسرع قرار تاخده في الوقت ده هو إنك تنزل تحت البطانية. ونمت وقلت الصباح رباح، لكني صحيت بعدها بشوية على صوت همس، وكأن صوت ماما بتقول الأذكار بتاع الصلاة، دايما متعود على صوتها. فضلت ساكن مكاني شوية بحيث يعني هشوف إيه اللي هيحصل. الصوت فضل مستمر. اتحركت حركة خفيفة وبصيت في الموبايل، كانت الساعة لسه 2:30، يعني الفجر ما أذنش، والصوت سكت لما اتحركت. كل ده وفي بالي إن ماما برضو اللي بتتكلم. برفع الغطا، الأوضة ضلمة كحل. اتخيلت باتنين واقفين ورا السرير، الهيئة تدي إن هما محنيين زي العواجيز. فضلت متنح وبرق، وبعد شوية الظلام دخل في بعضه والصورة بقت مش واضحة. تاني يوم بتكلم مع أخويا وبقوله ده حصل حاجة غريبة امبارح. قال لي حصل ايه؟ توقعت انه هيتريق عليا، وقال لي انا حلمت بنفس الاتنين اللي انت بتقول عليهم دول، بس كان حلم، ما كنتش صاحي. معرفش ايه مش لقيه، ده توارد خواطر، ده هواجس، اخويا بيشتغلني. لكن اللي انا شفته بغض النظر عن ان اخويا شافه او لا، حكيته. ما صديقتنا بتقول لنا اللي حصل لي مستحيل كنت صدقه لولا اني شفته بعناية وحصل لي شخصيا. من حوالي 3 سنين تقريبا كنت انا واختي بنزور بنت عمتي، هي ساكنة لوحدها وما كانتش اتجوزت، او تقريبا نقدر نقول يعني الكلمة البايخة اللي بيقولوا عليها فاتها قطر الجواز من زمان. المهم انا واختي نمنا عندها في اليوم ده، وبعدين بالليل طلعت اجيب حاجة من الصالة بالليل، كسلت يعني افتح النور. سيدي اقول لكم ان بيت عمتي في حته مقطوعه خالص، وما كانش حوالينا حد، وقريب منا التراب. في الليله دي طلعت الصاله لقيت واحده قاعده في الضلمه ولابسه جلابيه سودا. قلت عمتي، او وهمت نفسي بكده. على فكره عمتي عندها نفس الجلابيه اللي الست دي لابساها. قلت لها عمتي في ايه؟ ايه اللي مصحيكي دلوقتي وقاعده في الضلمه كده ليه؟ بصت لي بصه عمري ما هنساها، بصه عارف اللي هي ما تقدرش تفسرها، مجرد انها بس رفعت وشها وبصت كده وخلاص، وفضلت سكتة. انا الرعشة ضربت في جسمي، ما بقتش عارف اعمل ايه. قلت لها عمتي في ايه مالك؟ ما نطقتش، ما ردتش عليا. سكوتها موتني في جلدي، رعبني. مشيت على الأوضة وقفلت على نفسي بالمفتاح، وفضلت لحد تاني يوم. وقلت لعمتي انت كنت بالليل في ايه؟ قالت لي ما حصلش حاجة، انا يا بنتي لما بحط راسي على السرير وعلى المخدة ما بقومش. حكت لها على اللي حصل، ضحكت وما صدقتنيش. فضلت اقول لها يا عمتي انا شفت حاجة. قالت لي يا بنتي انت ما تخوفينيش، انا عايشة لوحدي. ففضلت ان انا اسكت يا يونس، بدل فعلا مخوفها وهي عايشه لوحدها. التجربه الجايه صاحبتها بتقول لنا ازيك يا يونس، اخبارك ايه، يا رب تكون بخير. عايز احكي لك عن تجربه حصلت معايا. انا اسمي منى، وبصراحه مش عارفه الحاجات اللي بتحصل لي دي تفسيرها ايه وليه بيحصل لي انا بالذات. لو عند حضرتك او عند حد من المستمعين الكرام تفسير ياريت يقول لي. دخلت نمت في يوم زي كل يوم، بعدين حسيت بقلق اللي بيقومنا مخضوضين ده، عارفه. بس للأسف لما قمت حسيت ان انا مش في جسمي، شفت ناس نايمة على السرير. كنت واقفة وشايفاني نايمة، بس ما كنتش لوحدي، كانت عناية في باقي الأوضة. بفهم في ايه بيحصل. شفت كائن قاعد تحت رجليا في الارض وبيعمل ميعملش اي حاجه غير انه بيبصلي. انا اترعبت في اللحظه دي، رجعت الجسم بمنتهى السرعه وقمت مفزوعه، وقرات كل اللي فاكراه من القران، علشان انا عارفه ان في حاجه هنا موجوده وانا شفتها بعيني وانا خارج جسمي. وفضلت كل ما ادخل الاوضه احس بقشعره. بعدها بكام يوم وانا قاعده في اوضتي سمعت صوت واحده بتعيط في الشارع وبتقول سيبوه. أول حاجة جت في بالي إن في حرامي مسكينه وصعبان على حد. الصوت كان واضح جدا وأنا أول بلكونة. قمت جبت الإسدال عشان أفتح أبص، لبست الإسدال والصوت والعياط لسه مستمر. لسه هفتح الشباك لقيت صوت الكلام اتغير وبقى صوت واحد تاني، مش ستة، بقى صوت راجل. وبعد كده بدأ يزعق. رجعت بظهري، معرفش حاجة خوفتني وقالت لي ما تبصيش ما تفتحيش. وعدى الموقف. وجه يوم كان كل اللي في البيت نزلوا وانا كنت اجازة. كانت الساعة 9 الصبح كده، قلت اريح نصاية كده واقوم، مفيش 5 دقايق، وحسيت لك بتزييق على السرير وهزة زي ما يكون حد طلع على السرير. انا نومي خفيف على فكرة، تخيل تبقى نايم والسرير يتهز وانت عارف ان مفيش حد في البيت. قفلت بقي وعناية من الرعب وانا مش عارفة في ايه. فضلت اقاوم اقاوم اقاوم واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومتأكدة يا يونس في الوقت ده ان كان في حاجة معايا في الأوضة. بص يا أستاذتنا العزيزة، الحالة الأولى اللي حضرتك بتحكيها وده اللي بيسمى الإسقاط النجمي. وبالمناسبة الإسقاط النجمي مش لازم يحصل بالطريقة بتاعته، إن بالتركيز الشديد ولا لا خالص. إسقاط النجمي هو حالة ممكن بتنتابنا بدون قصد كمان، يعني لما تقري فيه إنه ممكن يحصل لك وانت مش قصد ومش في بالك، هو الجسم بيبقى مهيئ ليه فبيعمله. لكن اللي حصل ان انت لما خفتي رجعتي تاني، يعني ده اللي حصل. ده تفسير. التفسير التاني ان الموضوع كله على بعضه كده حلم او كابوس وخلاص، فانت خدي التفسير الاول او التاني والاتنين وخلاص، وربنا يبعد عنك اي شر. يعني هي عايزة منكم برضو ارائكم عن اللي حصل لها. هي أستاذة مونة إبراهيم، يعني اكتبوا على الجروب، والجروب زي ما بنقول على الفيسبوك اسمه عيلة أحمد يونس، وتأكدوا أنه فيه فوق 160,000، واكتبوا لمونة إبراهيم اللي حصل لها ده. أما فيما يخص الجزء بتاع حد طالع معاك على السرير والكلام ده، فمونة فوتي يا مونة فوتي، الحمد لله ربنا يحميك ويحفظك. تعالوا نروح لتجربة إياد. بيقول لنا بيحصل معايا مواقف كتير متعلقة بالأحلام، زي إن أنا أحلم حلم وأصحى فاكره جدا كأني عشت الموقف بكل جوارحي ومشاعري. أنا مش بخاف قوي من الحاجات دي وعارف إنها أضعف مننا بكتير طول ما إيماننا قوي. المهم حلمت إن في يوم في جنازة ونعش في عمارة جدتي، وناس تحت العمارة لابسين أسود والنعش نازل على السلم. قمت من النوم مخضوض وسكت، بس والدتي عارفة اني لما بصحى وابقى مش عايزة اتكلم مع حد يبقى بحلمت بحاجة وحشة، وهي عارفة من الاخر انها بتتحقق. قالت لي شفت ايه؟ حكيت لها الحلم. قالت لي طب يلا قوم نروح نطمن على جدتك. روحنا هناك، واول ما وصلنا للعمارة لقيت نفس المشهد في نفس الثانية اللي شفت، نفس التفاصيل. كان الراجل واحد في العمارة اتوفى ونازلين بيه في النعش. ومرة تانية حاجة ضاعت مني وكنت زعلان عليها جدا وقلبت الدنيا مش لقيها، وحلمت ان في حد بيقول لي امشي من هنا يا اياد، مش امشي اللي هو بيطردني، بيوجهني. وفضلت ماشي ورا الصوت لحد ما لقيت الحاجة دي في جيب جاكيت قديم بتاعي. صحيت من النوم جريت عملت نفس الموضوع ولقيتها فعلا موجودة. اكتر موقف حصل لي في مرة كنت سهران انا واخويا كان معايا في الوقت ده، وفي وقت الفجر بدل ما اسمع القرآن والأذان سمعت صوت ست عمالة تزعق وتقول كلام مش مفهوم، ونادهت عليا وعلى أخويا. وقلت له سمع الصوت؟ قال لي لا أنا سمع الأذان عادي. وأنا ما كنتش سامع يا يونس غير صوت الست وهي عمالة تنادي، وكل ما الأذان يعني بين أجزاء الأذان لما يسكت وهي تسكت، أول ما يجي يكبر الحي على الصلاة حلفل هي تقوم زعق. مكملين تجارب حقيقية في يوتيوب، مش في كلام معلمين، كلام معلمين إن شاء الله هيرجع قريب. وبسملة بتشاركنا وبتقول: زمان كنت أنا وعيلتي عايشين في بيت عيلة اللي هو بيت جدي الله يرحمه، والبيت كان قديم جدا، ممكن نقول عليه عتيق من كتر ما هو قديم ومتهالك. وقتها كنت داخل على امتحانات تالتة ثانوي بقى، قلت هصحى من النوم الساعة 2 بالليل كده علشان أقعد أذاكر. فضلت أذاكر شوية، وبعد شوية حسيت بتعب وإني عاوز أنام، أدخل الحمام أغسل وشي بمية باردة كده عشان أفوق وأركز. خلينا أوصف لك يا يونس الحمام بتاعتنا ساعتها علشان أنقل لك الموقف وتبقى الصورة واضحة ليك وللي بيسمعونا. الحمام عبارة عن حمامين كبار كانوا جنب بعض وفتحناهم على بعض، فبالتالي الحمام بقى أشبه بمستطيل. عند الضلع الأقصر من المستطيل كان في مراية كبيرة، ده غير المراية اللي قصاد الحوض بتاع الوش. بدأت أغسل وشي وبرفع وشي للمراية الكبيرة، وشفت أو تهيأ لي إن في شاب فوق 20 سنة مضفر شعره ضفيرة طويلة ورا ظهره، واقف في آخر الحمام وبيبص عليا بتركيز. اتفزعت، طلعت أجري، خبطت على أوضة أبويا وأمي وقلت لهم الحقوا في حد في الحمام. أمي جات معايا، ولما دخلنا مفيش حاجة غريبة، قعدت أحلف لهم إن أنا شفت. طبعا اتهزقت واتريقوا وإن أنا فزعتهم طبعا، وأصريت لأن أمي تنام جنبي في السرير. أنا كنت خايف بصراحة، وقد كان الرعب مش في اللي حكيته، اللي حكيته يمكن مضحك شوية أكتر من إنه مرعب، وأوهمت نفسي إن أنا بيتهيألي. الرعب في اللي حصل لي بعدها، تدريجيا بقيت أقضي وقت كبير جدا قدام المراية، أكلي قل، وزني قل، مفيش مذاكرة، ده غير الكوابيس والخيالات اللي على طول بحس بيها وأنا في الأوضة دي. كنت بقعد قدام المراية كتير من غير ما اخد بالي، وحاجة ملحة بتقول لي هات كرسي وافضل قاعد قدام المراية. بقيت اصحى من النوم الاقي جسمي كله خربشة، خربشة عميقة. اهلي لاحظوا بعد فترة، ما كنتش واخد بالي ان في حاجة غلط، شلنا كل المرايات اللي في البيت. بس هل تفتكر ان الموضوع انتهى؟ ما انتهاش يا يونس. والتجربة إيهاب اللي بيقول لنا أن التجربة اللي أحكيها رغم أنها ممكن تبان في البداية مش حقيقية، بس هو ده اللي حصل لي. وزي ما أنت بتقول يا يونس دايما العهد على الراوي. زمان كان عندنا في البلد ساقية، وكنا كتير وإحنا صغيرين نروح نلعب عندها، لحد ما في يوم حصل ووقع فيها طفل صغير، حصل هرج ومرج وجي حد شاله من الساقية وجري بيه للمستشفى، بس للأسف كان مات. الخبر انتشر بسرعة جدا والناس اتجمعت من كل مكان، وكل حزن على اللي حصل وعلى أهل الطفل الغلابة. بعد انتهاء مراسم الدفن والعزاء، وتقريبا بعد أسبوع من الدفن، بدأوا الناس يشعروا بحاجات غريبة من عند الساقية. يسمعوا صوت بالليل حاجة بتصوت، الساقية تلف لوحدها وتقف لوحدها. ناس يقولوا إن هم بيشوفوا ظل طفل هناك بيبان كأنه بيلحس وبيأكل حاجة من الأرض. حرفيا بقى المرور من عند الساقية دي مستحيل، والناس إذا حكت حاجة على ما بتنقلها من التاني للعاشر، وصلت لمرحلة إن بقى خلاص في عشيرة من الجن بسبب كلام الناس وأفورتهم. مش عارفين، في شيخ قال في حاجة لازم هنعملها بعد 40، محدش فهم كلامه. عملوا اللي قال عليه، رشوا ملح حوالين الساقية، اختفى الصوت يوم أو يومين، لكن في اليوم الثالث سمعنا صوت خبط جامد جدا. الشيخ طلب من أهل البلد يجيبوا مسامير من أول مكان الحادث ويدقوها هناك على الأرض، وينشروا عدس أصفر بجبة حوالين المسامير. أنا عارف يا يونس أن أنت هتقول كل ده تخريف ودجل، بس أنا بحكي لك تفاصيل الموقف، ورغم غرابة اللي حصل، بس الأهل لما عملوا كده ما حصلش حاجة تاني. طيب بص يا صديقي، موضوع المسامير وموضوع العدس وموضوع الملح وموضوع التوم، الحاجات دي موروثات قديمة جدا، ما عنديش ما يثبت انها غلط وما عنديش ما يثبت انها صح. لو قريت روايات ما وراء الطبيعة لدكتور احمد خالد توفيق، وطبعا دكتور احمد خالد توفيق رحمة الله عليه، يعني اذا اتكلمنا في ادب الرعب نتكلم على ان هو زي ما يقولوا العلامة، استاذنا كلنا، اتكلم فيها كتير وكان بيستخدمها كتير في قصة استخدامه للرعب في الحاجات الريفية. ف فأنا هنا مش، لا خالص، أنا مش بكدبك ولا بكدب ده، لأن ده موروث قديم، والموروثات القديمة بتعود للمصريين القدماء، والمصريين القدماء كان ليهم عادات في طرد الأرواح الشريرة احنا بنستخدمها لحد دلوقتي. الصديقة وفاء بتحكي وبتقول: تجربتي حصلت مع أختي لما اتجوزت. هي سكنت هي وجوزها في عمارة جديدة، الشقة طبيعية جدا، لكن في أول جوازها حلمت إن في ست شكلها وحش بتحاول تدخل الشقة، بس كأن في حاجة ماسكة الست، وكأن في زي ما تقول كده باب خفي هي عمالة تخبط فيه ومش عارفة تدخل. بدأ يحصل إيه؟ كل الجيران بدأوا يشتكوا من سلم العمارة، خصوصا لما بيصادف الأسانسير بيعطل ويطلعوا عليه بيحسوا كأن في حد بيشدهم، اللي يشده من هدومه، اللي يشد حق واحدة من شعرها، اللي يعني زي ما أقول كله يشك حد في جسمه. بزوختي حكى لها وقال لها أنه هو نزل على السلم لقى شعر معقود ومرمي قدام الشقة المقفولة في أول دور، مع العلم أن شقة العمارة طبيعية جدا عادية مفيش حاجة. بالنسبة لأختي بقى ما كانش حصل لها حاجة في أول شهر هناك، لكن في يوم أختي كانت نازلة وفضلت تنزل وحست أن السلم ما بيخلصش لدرجة أنها داخت من النزول، قامت قاعدة على درجة السلم وقعدت تقرأ قرآن وبتقول: دخت وحسيت بخنقة وحسيت كأن نفسي بيتسحب مني. ومرة تانية كانت بتكنس جزء السلم اللي قدام الشقة وكانت لوحدها، حست إحساس غريب وكأن في حد بيشد من إيدها المقشة، أيوة، وبيشدها مرة واثنين وتلاتة. آخر حاجة حصلت بتحكيها أختي وبتقول: في يوم سمعت بالصدفة حد بيرش مية كتير على الباب، وكانت بالصدفة بتقول بصلي جنب باب الشقة، خلصت الصلاة بسرعة وفتحت أشوف إيه، لقيت الباب بتاعها مرشوش عليه مية غريبة وشكل الموضوع مريب. وبعدها يا يونس فعلا الحياة زادت لخبطة. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة عبد القادر أو عبد القادر حسب ما يحب يقول اسمه. القصة على لسان جدتي يا أستاذ يونس. بتقول: زمان كان ليها صديقة وكانوا بيشتغلوا مع بعض في الأرض. الست اتجوزت وخلفت، وفي يوم كانت مرة بتغسل في الحمام متأخر وكبت مية سخنة في عين الحمام، وبتقول لما دخلت تنام شافت نفسها في الحمام والمشهد بيتعاد، وشافت ظل الأسود بيخرج من عين الحمام مكان ما دلقت فيها المية السخنة. وبعدها تبعها كوابيس كتير جدا، وشافت في الكوابيس ست طويلة وبتقول لها: حرقتينا حرقتينا. وفضل يتكرر معها الحلم ده أيام كتير، وبقت بعد كده تشوف في البيت كأنها بتشوف حاجات مرسومة على الحيطان، ولما تدقق وتقرب منها ما تشوفش حاجة، وبقت تسمع خبط جاي من كذا مصدر في البيت. المهم هي كانت بتسيب الولد في البيت وتنزل الأرض عشان تشتغل أكل العيش. الولد اتغير، جسمه ضعف كأنه ما بيستفدش من الأكل، ولاحظت أن في علامة أو لسعة على صدره، وفي مرة قام مرجع حاجة سودة من بقه، راحوا جريوا بيه على واحد من اللي بيرقوا، وكان معاه مراته، هما الاتنين بيرقوا. طلبوا ان هما يولعوا بخور في البيت ويشغلوا قرآن. صاحبة جدتي بتقول ان بعد كده الموضوع فضل يزيد، لكن ربنا عفاه وشفاه والموضوع فجأة لوحده عدى. بعدها بمدة قابلت الراجل والست دول وقالت لهم ان الموضوع اتحسن، قالوا لها: ما احنا خلاص عملنا الطردية. مكملين تجارب حقيقية ونروح لتجربة سلمة. بتقول لنا: الحكاية ما حصلتش ليا انا، الحكاية دي سمعتها من مجموعة بنات. لحد ما سمعتها من صاحبة القصة نفسها، بنت في كلية طب اتعرفت عليها في المدينة الجامعية، بتحكي انها كانت في محاضرة عملي هي ومجموعة بنات. المحاضرة دي كانت في مشرحة مستشفى الجامعة. المهم صاحبتنا دي كانت من اللي بيرتبوا على الدفعة وبتهتم جدا بالدراسة قوي، ليها ترتيب يعني، حبها للدراسة وانها تتعلم، والكلية خلاها بدل ما تخلص المحاضرة وتمشي قررت تكمل مذاكرة في المشرحة على نفس الجثة. طبعا الانطباع اللي جاء على وشكو ده حاجة غريبة جدا، بس هي حرة. قفلت الباب وبدأت تذاكر. بعد شوية بدأت تحصل حاجات مش طبيعية. اول حاجة سمعت صوت حركة خوفتها، ولكن حاولت تتجاهل الصوت وظنت انه بيتهيأ لها. بعد شوية اتفاجأت باحد ابواب تلاجات المشرحة بيتفتح لوحده. خافت، قررت ترن على واحدة من زميلاتها علشان تيجي تونسها. تليفونها فصل شحن ومفيش شبكة. لما شغلته على انه يشتغل تاني جاب شرطة، لكن مفيش شبكة. بقت مرعوبة، وخصوصا انها حست انها مش لوحدها. قررت تلم حاجاتها وتمشي. جت تخرج، الباب ما بيتفتحش. حست بصدمة، ولولا ان الدكتورة افتقدتها بين زميلاتها رجعوا وفتحوا الباب من بره، لقيوها وقع في الأرض وفقد الوعي. الدكتورة قالت إن الأدرينالين عالي عندها جدا، ولو تأخروا عليها شوية كان والعياذ بالله ممكن تبقى في ذمة الله. صاحبتي دي أو البنت دي بطلت تدخل المشرحة لوحدها تماما، رغم إن في احتمال كبير إن كل اللي حصل ده يكون خوف وهواجس وعقلها الباطن. قولي رأيك يا يونس. أقول رأيي إيه بس؟ واحدة قفلت على نفسها المشرحة وعايزانا أقول إيه؟ سواء هواجس سواء مش هواجس، الموضوع كله أصلا مبني على حاجة. يعني تخيل أقولك واحدة دخلت المقبرة وقفلت على نفسها، عايزاها تشوف إيه؟ هتشوف محمد صلاح يعني؟ ما هو لازم هتشوف الحاجات الزرقة دي. تعالوا نكمل يلا تجاربنا. عهود سعد بتحكي وبتقول انا عايز احكي تجربه حصلت لصاحبتي، وبتحلف ان ده حصل معاها، وانا هنقل لك الحكايه على لسانها. وزي شعارك دايما يا يونس، العهد على الراوي. هي ساكنه في مدينه مشهوره بعد الرحاب، بس اللي حصل انها في يوم روحت كالعاده بعد الشغل على 6 المغرب. ما كانش في حد من اهلها في البيت، وهي بتنام بعد ما بترجع من الشغل شويه. في اليوم ده فضلت قاعده تلعب في الموبايل وتقرا في مواضيع عن الجن والتحضير والسحر، وكان مكتوب تعويذ هي فضلت تقرا فيها، وتقريبا اندمجت في القرايه ونسيت نفسها. بس وهي قاعده حست انها جسمها اتكتف، وبقت لا عارفه تنطق ولا عارفه تتحرك، ونور الشقه كله ضلم. فضلت تحاول لحد ما حست انها بدات تفك نوعا ما لما جرس الباب رن، مع العلم ان الجرس اصلا مش شغال من يوم ما سكنت. حاولت توصل لباب الشقه في الضلمه بصعوبه. فتحت الباب لقت الاسانسير منور، وشافت واحد واقف قدامها قدام الاسانسير، وقال لها انت ناديتيني. قالت له انا ما ناديتش على حد. ناديتك من ايه؟ ما ردش عليها، وقام راكب داخل الاسانسير ونازل. بتقول اترعبت وجت تقفل الباب. حست كأن في حاجة منع ان الباب يتقفل. قامت فتح الباب ونزلت تجري تحت. لقيت على فكرة مجرد ما نزلت الدور اللي تحت منور، وباقي المكان كله منور. ومن يومها وهي مش على بعضها ومش طبيعية يا يونس. تجارب حقيقية لتجربة ضحى بتشاركنا وبتقول حكيت لي جدتي زمان موقف حصل لها هي وجدي في بداية حياتهم. بتقول ان الكلام ده تقريبا من حوالي يونس 50 سنة مثلا. وقتها كان عندها ولد وبنت اللي هم خالي وامي، وكانوا لسه اطفال صغيرين. بس اللي حصل وقتها كانت بتحس ان هم مش لوحدهم، وان في حد او حاجة عايشة معاهم وبيشاركهم السكن. بس ما كانتش بترضى تتكلم او تصارح جدي بالكلام ده، كانت بتحاول تتعايش، وخصوصا ان ما كانش في حاجة مؤذية بتحصل. صحيت بالليل في مرة تطمن على أولادها الاثنين اللي كانوا نايمين في أوضة واحدة مع بعض. في الوقت ده ما كانش فيه إضاءة فظيعة يعني، جدتي كانت ماسكة كشاف أو لمبة حسب ما بتحكي، فتحت الباب علشان تطمن، لقت 4 نايمين على السرير. أيوة، ولادها الاثنين وفي 2 تانيين نايمين. بتقول اتخرصت، ما عرفتش تنطق. تخيل يا يونس فعلا تدخلت على ولادك وتلاقي في أطفال غربة نايمين وانت شاكك أصلا إن ولادك معاهم حاجة. الموقف كان مرعب، وزي ما قلت لك إنها اتخرصت. وعلى ما صوتها رجع فضلت تصوت تصوت تصوت، جدي جه يجري وما لقاش حاجة من اللي هي كانت بتقوله. سامية بتشاركنا التجربة بتاعتها وبتقول: السنة اللي فاتت حصل لي موقف مش قادرة من وقتها أنساه. وقتها كان ابني صغير وعمره 6 شهور، وكان نظام شغل جوزي بيطلع الفجر عشان يوصل شغله على الساعة 7 أو 8 بالكتير الصبح. كنت نايمة تعبانة قوي، وجوزي صحاني وهو رايح الشغل عشان أقفل الباب وراه وبعدين خرج. قمت بسرعة وشلت الغطا ونزلت من على السرير، رحت قفلت باب الشقة بالمفتاح كالعادة من جوه، ورجعت دخل عشان أكمل نوم. اكتشفت إن جوزي سايب باب الحمام مفتوح وهو ما بيعملش كده أبدا. رحت عشان أقفله، باب الحمام قدام باب الأوضة، وأنا داخلة بقفله لقيت، مش عارف أوصف يا يونس، لقيت حاجة غريبة جدا. ملحقتش حتى أتبين ملامحها لأنها كانت سريعة جدا، تقدر تقول زي طيف. شديت باب الحمام بسرعة ورزعته ودخلت الأوضة. ابني كان صغير، خدته في حضني وديت ظهري للباب ووشي للدولاب اللي فيه المراية. بعد شوية تهيأ لي زي ما يكون الأوضة فيها شبورة، وبعد شوية سمعت صوت خبط خفيف طالع من جوه الدولاب. انت متخيل نايم وحضن ابنك وبتسمع الدولاب في حاجة بتخبط من جواه؟ طبعا يعني مش عايز اقولك الحالة اللي كنت فيها. فضلت اترعش واتنفض وحضن في ابني، ومش حتى مش قادرة حتى اقوم من مكاني. وبعدها بشوية كل حاجة سكتت. عمري ما بنسى الموقف ده يونس ابدا. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها، عندك اختيار من 2: يا هتدخل على صفحة أحمد يونس الموفقة اللي عليها علامة التوثيق الزرقاء اللي فيها حوالي 2,900,000، بتتكتب أحمد يونس AHMAD YOUNES وهتلاقيها عليها علامة التوثيق الزرقاء وتبعت لنا رسالة للصفحة تشاركنا بيها بتجربتك. أو تدخل على جروب عيلة أحمد يونس، وزي ما بقول لكم دايما الجروب الأصلي هو هتلاقي أكبر عدد عشان فيه جروبس كتير بتحمل نفس الاسم. هو دلوقتي فيه حوالي 160,000، وهتلاقي فيه بوست مخصوص للتجارب، اكتب تجربتك فيه. ولو التجربة تأخرت وما تقلتش، ده بسبب ان احنا بيجيلنا تجارب كتيرة جدا. والتجربة مجدي منصور اللي بيقول لنا: وانا صغير كان جنبنا بيت مهجور قديم، وكانوا زمان بيقولوا لنا ان المنطقة دي تبع شيخ اسمه الشيخ عبد الكريم، وانه عاش هنا كتير جدا ومات من زمان، بس البيت فضل مقفول بعد موته ومفيش حد سكن فيه. كنا بنسمع بقى كلام وقصص كتير وخرافات يا يونس حوالين البيت ده، زي ما بنسمعها عن اي بيت مهجور في اي بلد. محدش عارف هل الكلام ده حقيقي ولا إشاعات ولا كلام فاضي. لكن وبحكم إحنا كنا صغيرين، اتفقنا إن كل واحد فينا يمسك عصاية ونقف قدام البيت المهجور ونقول اطلع يا شيخ عبد الكريم. وقعدنا نلعب ونشتم ونقول لو راجل اطلع واطلع علينا، ونقوم شايلين طوب ونحد في البيت. في الليلة دي يونس لما حلمت إن في راجل بيسحبني من رجلي ونزل فيا ضرب ويقول لي تأدب. صحيت مفزوع وحسيت ان جسمي كله مكسر. بصراحة معرفش ده غباء مني ولا ايه، بس خلاني اروح عند بيت الشيخ عبد الكريم واحدف طوب واقول له ما تجيليش تاني. وبعدها يا يونس نفس الليلة حلمت بيه، وقام رزعني ولطشني بالقلم على وشي ورجع قال لي تاني تقدم. طبعا انا ما كنتش محتاج ان انا خلاص احترم نفسي فعلا واتأدب وبطل اروح عند الراجل ده. منار محمد بتقول عندنا في العيلة بنت عمي كانت بيحصل لها حاجات غريبة زي المنسوسين. أنا سمعت إن عليها جن بس بصراحة لا شفت بعيني حاجة عشان أحكي، ما شفتش. الموضوع كله كلام وبس، حتى لما كنت بتكلم معاها بتكون طبيعية جدا. المهم في يوم كنا متجمعين في بيت العيلة وبنت عمي كانت قاعدة معانا في البيت ونايمة في أوضة لوحدها. فجأة لقينا تخبيط وصوت رزع وصويت. طلعنا الدور اللي فوق عند الأوضة اللي جاي منها الصوت نشوف في إيه، لقينا بنت عمي عينيها مقلوبة وشكلها وشها غريب وعمالة تترعش ومحدش عارف يمسكها وعمالة تتشنج. والدي كان راجل مش بيخاف من الحاجات دي خالص، من كتر ما كان قريب من ربنا وحافظ كتاب ربنا، جري بسرعة وفضل ماسك بنت عمي وحاول يثبتها علشان ما تأذيش نفسها لأنها كانت عمالة طلطم وتخربش في وشها، وفي نفس الوقت عمال يقرأ آيات من سورة البقرة وصور تانية. أنا واقفة بعيد ومرعوبة، مرعوبة وحزينة عليها. كنت حاسة فعلا بحاجة غريبة، في حضور غريب، وفي نفس الوقت بنت عمي كانت عينيها بتبص لفوق بشكل مخيف، ده غير البياض اللي عمال ينزل من بقها وحش قوي ويطلع من بقها أصوات غريبة. والدي فضل ماسكها وفضل يقرأ وهي عمالة تحاول يعني زي ما قلت تفلفص وتخلص نفسها منه، لكنها ما عرفتش وبدأت تشتمه وتقول له يا فلان يا ابن فلانة يعني باسم والدته وتشتم، وقامت صرخة صرخة عالية جدا وفقدت الوعي. ولما صحيت ما كانتش فاكرة أي حاجة يا يونس خالص. اتقال لنا ان ده اللي بيحصل لها كل مرة، يعني هو والدي ما عملش حاجة يعني اختراع، انها بيجي لها النوبة يقوم قافلين عليها الأوضة او حد يقوم مكتفها ولما تفوق تلاقي نفسها مش فاكرة حاجة. انا بقى من بعدها بطلت قطعت علاقتي خالص غصب عني، ما قدرتش ان انا يكون في علاقة، والدنيا خدت كل واحد في ناحية، لكن عمري ما بنسى الموقف ده لحد دلوقتي. محمد بيشاركنا بتجربته وبيقول من فترة أنا وأسرتي بنعاني من حاجات غريبة بتحصل معانا من ساعة ما نقلنا من شقتنا القديمة وسكننا في شقة تانية. هي مش شقة جديدة بس احنا جددناها، لكن الجميل فيها انها كانت بالعفش القديم اللي موجود فيها ومحبناش نتخلص منه لانه كويس وحالته جيدة ومن الحاجات عارف القديمة كده اللي بيقولوا عليها الروستيك، الحاجات الحلوة. المهم من اول ما دخلتها وانا دايما بحس بحاجات غريبة، ومع الوقت ما بقاش احساس، بقيت متأكد. كان في ايد بتقفل نور الاباجورة كل ما نام وانا ظهري ليها، بشوف خيال على الحيطة، لازم أكون نايم باصص ليها علشان ما تطفيش. وكنت على طول بشوف بين اليقظة والنوم قطة قاعدة على السرير جنب أخويا الصغير. المهم في يوم بالليل بعد الساعة 2 سمعت صوت من بعيد كأن في حفلة وستات زي ما يكونوا بيغنوا وطبل غريب. أنا الوحيد اللي كنت سامع الصوت ده، ولما حكيت عنه محدش قال لي إنه سامع. الخشب بتاع العفش معرفش هو ده كان موجود ولا مش موجود، لاحظت ان في حاجات محفورة عليه زي ما يكون حد جاب عارف الدبوس الكبير او بتاع اللي بيقف في البرجل ده وبدأ ينقش. الكلام كان زي الحاجات اللي انت بتقولها يا يونس في البرنامج، الطلاسم والتعويذ. قعدنا في الفترة دي ما كانش ينفع ننقل منها، وخصوصا ان ما فيش حد بيشتكي ولا حد بيقول اي حاجة غيري. ولكن يشاء القدر ان يحصل حاجة تبع شغل ابويا وننقل مرة كمان، وانا كنت اكتر واحد مبسوط ان احنا نقلنا. وفي يوم معرفش حاجة قالت لي ما تروح تعدي من هناك تشوف في ايه. عديت كانت الشقة مقفولة، طلعت حاولت ادخل كل حاجة مقفلة وروحت. يومها حلمت ان في حد واقف في شباك الشقة وانا في الشارع وبيشاور لي وبيقول لي تعالى بكرة هفتح لك باب الشقة. طبعا انا اللي رحت بكرة ولا رحت بعده يا يونس. ايمان بتقول لنا انا حصل لي موقف واقسم بالله لحد دلوقتي مش عارفة اللي شفته ده حقيقي ولا من وحي الخيال، بس هحكيه. في الفترة دي والدتي كانت تعبانة جدا لدرجة ان ما كانش ينفع تتعالج في البيت، وتحجزت في المستشفى وانا كنت موجودة جنبها. دخلنا العنبر، كان واسع قوي عكس باقي العنابر، وكمان كان فاضي تماما، كنا اول سرير فيه وباقي العنبر ما فيهوش حد غيرنا، كنت انا وماما بس. امي نامت في سريرها وانا فضلت صحية وقاعدة على سرير جنب منها ومش جاي ليا نوم. بعد شوية جبت تليفون اتصل باخويا عشان اقوله شوية حاجات يجيبها معاه بكرة الصبح وهو جاي. ما كانش فيه شبكة، خرجت من العنبر وقلت ادور على حتة فيها النتورك علشان اعرف اتصل. وانا واقفة في الممر وبحاول اشوف حتة فيها شبكة، شفت في نهاية الطرقة واحدة واقفة ولابسة جلابية سودة ومش لابسة طرحة ولا حاجة، وشعرها كان ناعم جدا. معرفش يعني، انا خفت وقلقت، وخصوصا ان هي واقفة لا بتتحرك يمين ولا بتتحرك شمال، هي واقفة بس. وحسيت يا يونس ان في حاجة زي ما تكون بتسحبني ان اروح ناحيتها. انا قلت في بالي لا ولا رايحة ولا جاية طبعا، بس الصدمة يا يونس ان انا لما ادركت وفقت لقيتني بمشي، لقيتني رجلية واخداني كده ورايحة ناحيتها، ولقيتني بقرب منها. لما فقت وركزت ووقفت وبصت لها ولمحت وشها وتعابير وشها المخيفة، مش هقولك عفريتة ولا وحش ولا الكلام ده، لا هي ملامح جامدة أسية مفيش أي تعبيرات على وشها، وقفها وثباتها وعدم حركتها يخوفك أكتر ما تشوف جن. أنا فضلت واقفة مكاني متسمرة ومتخشبة مكاني وأنا مش مدركة هي دي إيه، لكن استجمعت قوتي وتلفت ومشيت على طول، أو بمعنى أصح جريت على طول ورجعت لأمي. إبراهيم بيقول لنا مساء الخير يا يونس، خليني أدخل في الموضوع مباشرة. من ساعة ما ابني اتولد وأنا حاسس إن في حاجة مش مظبوطة، مش عارف أوصف الحاجة دي، بس حاجة جوايا بتقول لي كده. المهم بمرور الأيام وكل ما ابني يكبر بدأت أتأكد من إحساسي إنه صح، تصرفاته كانت مختلفة طول الوقت، تصرفات مش طبيعية، بحس إنه بيبص على حاجات إحنا مش شايفينها. بحاول أقنع نفسي وأقول إن عادي في الأطفال كده، وهقول لنفسي انت بتبالغ. لحد من اسبوعين تقريبا كنت قاعد انا ومراتي في الصالة وسمعنا صوت جاي من قضة ابني كأنه بيزعق، ومش عادة ابني انه يزعق يعني. قصينا لبعض والصوت اتكرر، رحت اشوف في ايه، لقيت ابني عادي جدا. لما سألته عن سبب الزعيق هز كتافه وعم يعني لو مش فاهم. اخر موقف بقى حصل هو اللي خلاني ابعت ليك يا يونس، لقيت قرب مني في يوم وبيقول لي بابا هو احنا ليه عندنا 5 صوابع والراجل اللي بيقعد معايا عنده 3 صوابع بس. اقسم لك بالله يا يونس ان السؤال ده نزل عليا زي ما يكون ابني ضربني بسكينة. قلت له راجل مين يا ابني؟ الراجل اللي بيجي يقعد معايا بالليل بعد ما انتوا تناموا. انا اتخضيت وترعبت يا يونس. قلت له يا حبيبي لا انت بيتهيأ لك، احنا كلنا عندنا 5 صوابع يا ابني، مفيش حاجة. يا بابا بقولك الراجل اللي بيجي يقعد معايا وساعات بيجيب ابنه وساعات بيجيب بنته وبيقوا كلهم موجودين، كل واحد فيهم عنده 3 صوابع حتى لونهم مش شبه لنا، هم قصيرين شوية وشعرهم طويل، وبيجوا يقعدوا معايا وبيحكولي على حاجات يا بابا هتحصل عندنا في البيت، بس هما مش وحشين. بس انا كنت عايز اسأل بس هما ليه عندهم 3 صوابع واحنا عندنا 5؟ واخر تجربة معانا صاحبها رفض يذكر اسمه، وترددت بصراحة احكيها، لكن يعني طالما بعت هنحكيها. بيقول يا يونس حصل عندنا فاجعة مؤخرا، ابن أختي عنده 17 سنة انتحر. دخلنا عليه الأوضة لقيناه شانق نفسه ما لحقناهوش. القصة في اللي حصل قبل وبعد. اللي حصل قبل انه كان دايما بيقول لأختي الناس اللي بيظهرولي عايزيني اموت وعايزيني اروح لهم، بس انا عايز اموت بطريقة هادية ومن غير ما اعمل لكم ازمات ولا اعمل لكم مشاكل ومن غير ما اتعب. اختي في الاول كانت واخدة الموضوع بعنف وتقول له ايه الكلام اللي بتقوله، انت مش عارف ان الانتحار حرام، انت هتكفر، انت انت انت. فبقى ردوده عليها انه في الاخر يقول لها خلاص انا غلطان ان انا قلتلك. وبما اني خال والعلاقة لطيفة يعني بيني وبينه، فقعدت معاه اكتر من مرة وقلت له حبيبي هما مين اللي انت بتقول لماما عليهم؟ قال لي اللي بيقولي وبيقعدوا معايا وشايفيني قاعد زعلان قالوا لي احنا عندنا هتعيش معانا وعندنا يعني عالم تاني. قلت لهم مين يا حبيبي؟ قال لي الجن. يعني هو كان مش بينكر، قال لي الجن وقال لي ان هم حياتهم احسن مننا بكتير، وقالوا لي ان انا هروح تحت الارض وهعيش معاهم. قلت له يا حبيبي احنا هنروح لدكتور نفسي ونتكلم معاه، لان ده اللي بيحصل لك ده طبعا ما ادانيش فرصة. وقام قايل لي على فكرة انا رحت بدل المرة اكتر من مرة وشفتهم وعرفت العالم اللي عايشين فيه، وهم مش زي ما احنا بنصور لبعض ولا الحواديت ولا القصص ولا الرعب ولا الكلام ده بيحكي عنهم، هم ناس عاديين جدا بيظهروا بالشكل اللي انت عايز تشوفهم بيه. لو عايز تشوفهم بشكل بني ادمين هيفضلوا على طول يظهروا لك بشكل بني ادمين، عايز تشوفهم بشكلهم الحقيقي خلاص وهتتحمل هيظهروا لك بالشكل الحقيقي، يعني عينيك بتشوفهم بالشكل اللي انت عايزه. فانا بشوفهم بشكل عادي جدا وناس مشاهير كمان، وبالعكس هم مستوعبيني ولما بقعد معاهم بيسمعوني وبتكلم ومحدش بيقاطعني، مش زي اختك وبابا اللي عمري ما اتكلمت معاهم وتفهموا مني اي حاجة. ما كنتش متوقع يا يونس ان الموضوع يقلب بجد وانه يموت نفسه. حاولت يعني اكتر من مرة بس لقيته ما بيعملش حاجة، يعني اللي هو كلام. الدنيا خدتني وانا متجوز ومخلف واتشغلت لحد ما جالنا التليفون المصيبة اللي صحيت عليه من النوم الساعة 4 الفجر واختي بتصوت وبتقول لي انه عملها وموت نفسه. جريت يا يونس، رحت البيت لقيته مرمي على السرير، اللي عرفته ان ابوه لما دخل جري شاله، كان عنده امل انه يلحقه بس من الواضح انه كان حصل من مدة. قطعوا الحبل ونزلوه وحطوه على السرير. طبعا انا في غنى وانت والمستمعين كمان في غنى ان انا احكي لكم شكله كان عامل ازاي. اللي حصل بعدها يا يونس، بعد بقى الدفن والجنازة وخلافه، من تالت يوم اختي اتصلت بي وقالت لي انا هاجي اقعد عندك. قلت لها في ايه؟ قالت لي انا مش قادره اقعد في البيت. قلت لها تعالي وهتسيبي جوزك؟ قالت لي هيروح يقعد عند امه. بالمناسبه ابن اختي الله يرحمه ليه اخت طفله، الفرق بينهم في السن مش صغير. فجت اختي وكنت بحاول على قد ما اقدر اهون عليها الموقف، وكنا قاعدين في مره وقلت لها انا عايز بس اقول لك حاجه، بعدك عن جوزك وان انت جايب البنت هنا وهو راح عند امه ده مش حل، انتوا كده هتبعدوا عن بعض والحياة هتقف، لازم ترجعي بيتك انت، انا بيتي مفتوح لك طول عمري لكن ما ينفعش تسيبوا البيت، انا عارف ان الذكرى والموقف وعارف غصب عنكم. لقيتها بتقطعني يا يونس وبتقولي هو انت فاكر ان انا سايبة البيت عشان الذكرى وعشان الموقف؟ ابن اختك بيطلع لي، ابن اختك بيطلع لي من بعد ما مات. تلا يعني ايه بيطلع لك؟ قالت لي بشوفه كل يوم بالليل، بصحى من النوم الاقيه واقف لي قدام السرير. عايده انا مش فاهم، يعني بقول لك بشوفه. ولما بتشوفيه بتعمل ايه؟ بجري عليه باخده في حضني وافضل عيط واقوله سامحني، لكنه واضح انه مش عايز يسامحني. لما بحضنه بيفضل ما بيمدش ايده ولا يحضني ولا يعمل اي حاجة، بيبقى فاتر. يا عايدة يا عايدة، بلاش اللي انت بتقوليه ده، انت هتدخلي في مرض نفسي زيه. يا حبيبتي هو بين ايدين ربنا دلوقتي، وانا بقولك اللي بيحصل ده مش انا لوحدي اللي حصل لي. وقامت نادها على بنتها الصغيرة يا يونس، وقالت لها احكي لخالك اللي شفتيه. واذا بيها تحكي يا يونس قصص ولا افلام الخيال العلمي، انه بيظهر لها وبيجيب لها حاجات حلوة بالليل، وانه بيجي يقعد معها ويلعب معها، وانه بيقول لها لما تكبري وتحب تيجي عرفيني وانا هخليك تيجي ازاي. قلت لها طب وابوه؟ قالت لي لا ما شافش حاجة، انا والبنت الوحيدين اللي بنشوف. انا مش عارف اعمل ايه يا يونس، حرفيا مش عارف اعمل ايه. سبتها في مرة بالليل وخدت منها مفتاح الشقة وقلت لها انا عايز اروح الشقة. عارف بقى القصص اللي انت بتحكيها؟ قمت رايح واخد المفتاح ودخلت. والله والله والله العظيم ان انا يونس مجرد ما فتحت باب اوضته، عارف احساس غريب، سيبك من احساس الحزن والصدمة والألم، لا في طاقة غريبة كده يونس خرجت من الأوضة، احساس حاجة كده زي ما تكون اخترقتني، احساس غريب كده، عارف قبضة رهيبة. طلعت وقعدت في الصالة مش عارف اعمل ايه، وانا جاي هنا اعمل ايه. قمت مشغل التلفزيون على قناة الحرم ومعلل صوت القرآن وفضلت قاعد. ما حصلش حاجة، عشان ما بقاش يعني ايه بقول حاجة ما حصلتش، هو كل اللي حصل لي الاحساس اللي انا حسيت بيه بس وانا داخل الأوضة. حاجة جواه قالت لي سيب القرآن شغال. طلعت وبشد باب الشقة وبقفل، سمعت صوت القرآن سكت قطع. فتحت باب الشقة ودخلت تاني، لقيت التلفزيون يا يونس معمول له ميوت. ايوه، وعلامة الميوت الصامتة دي واضحة على الشاشة. وقفت ابص حواليا كده واستغربت، كنت معلي الصوت تاني وشلت البطاريتين من الريموت، معرفش عملت كده ليه، حطيتهم في جيبي وقمت خارج. ووقفت جنب باب الشقة أسمع صوت القرآن، سمعته عادي. وقفت شوية بتاع 3-4 دقايق فضل شغال. أخدت بعضي ورجعت تاني لأختي وقلت لها أنا روحت الشقة ما فيهاش أي حاجة وشغلت لك فيها قرآن وسبته، وقت ما تحبي يا حبيبتي ترجعي ارجعي في أي وقت. قالت لي لأنها كلمت جوزها وأنه بيدور على شقة تانية وأن هما لازم يعزلوا من البيت. قلت لها طب وانت عندي ظهر لك؟ كلمك؟ حلمت بيه؟ قالت لي تماما مفيش حاجة من ده. هل بقى يا يونس دي روح؟ هل بقى يا يونس ده قرين؟ هل بقى يا يونس دي كلها تهيؤات؟ هل الأم وبنتها الاتنين أجمعوا على نفس التهيؤات؟ انا معرفش. انا بعت لك التجربه وشاركتك بيها علشان انت يعني المرجع بتاعنا في عالم الرعب يا عم يونس. صديقي العزيز، الموضوع محير، والموضوع ما عندناش كتاب كده بنفتحه ونقول ان لما يظهر بعد الوفاه حاجه يبقى تفسيرها كذا، او قبل الوفاه حاجه تفسيرها كذا. انا كل اللي اقدر اقوله لك خلاص، هو قدر الله وما شاء فعل، هو مكتوب له انه ده يحصل فحصل. لكن هو كان بيمر بمرض نفسي، وللأسف مش انا والله مش بأنبكم، بس هو كان لازم يكون في تدخل من الطب النفسي في الحالة دي. ابنكم بيقول لكم انا هنتحر، بيقول لكم انا هموت نفسي، بيقول لكم انا هروح عند الجن، بيقول بس تاني هقول لك خلاص ده امر ربنا. وعايز اقول لك حاجه، في جزء كده انت كاتبه في التجربه وسامحني انا ما قلتوش، بس لا انا هرجع اقوله. انت بتقول في وسط الكلام انك مش عارف تدعي له ان ربنا يرحمه عشان مات منتحر. ليه قررت ان هو الرحمه ما تجوزش عليه؟ انت عارف هو قبل ما يتوفى كان وضعه ايه؟ انت عارف المرض النفسي تمكن منه لحد ايه؟ هو احنا ليه يا جماعة بنوزع الرحمة على ده ونحرم ده منها؟ انت ازاي تقول كده؟ ده لحمك، ده دمك، ده كل الشواهد بتقول انه كان بيمر بحالة نفسية سيئة جدا، ده مريض يا اخي، ادعي له. والاستجابة بتاعت الدعوة دي لا بتاعتي ولا بتاعتك، ده بتاعت اللي فوق، ادعي له ربنا يرحمه. وتاني هقولها لك وافضل قولها كده لنفسك وسمع نفسك بيها، انت ما تعرفش المرحلة اللي وصل لها قبل ما يقدم على الخطوة دي كان عقله أصلا موجود ولا مش موجود. ربنا يرحمه ويصبركم ويصبر أختك، لأن المصاب كبير قوي، لأن أنا جربته، فقد الأم لابنها حاجة من أصعب ما يكون. خلصت تجاربنا، رب تكون حلقتنا النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تتابعوا كل الحاجات الجديدة اللي نزلت على قناة أحمد يونس على يوتيوب، عشان احنا نزلنا حاجات كتيرة جدا، ويارب تكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش ان في أيام عيد الفطر المبارك هننزل رواية نادر فودة العين التالتة مسموعة. شكرا، تحياتي وتقديري وحبي، كان معكم أحمد يونس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.